الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. قال الشارح: بضم النين كما في القاموس. قال أبو السعدات: النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال. قال الحسن: النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا. وقد نشرت عنه تنشيرا. ومنه الحديث: فلعل طبا أخاف، ثم نشره بقل أعوذ برب الناس، أي رقاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه محمد وعلى آله وأصحابه وبحضرات هداه وعامل في سنة يوم الدين. قال شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد في الباب الثالث والعشرين، قال: باب ما جاء في النشرة. يلاحظ في هذه الترجمة أن المصنف رحمه الله لم يأتي في هذه المسألة بحكم، ما قال حكمها كذا وكذا أو فرضة النشرة أو إلى هذا الشكل، وإنما قال باب ما جاء فيه، وذلك أنه ورد فيها نصوص حرمها تحريم مطلقا، وجاء بعض السلف أنه يحوزها، والحق أن في تفصيل كما سيعلم. وأصل النشرة هي فك السحر، هذا المسحور، وأحيانا يكون فك هذا السحر وإخراج المسحور من السحر بأمر مباح، وأحيانا يكون بالاستعانة بالجن والشياطين. فك السحر بالسحر، وفك السحر بالسحر، لا شك أن هذا هو الذي تنصب وتعريف النصوص في تحليل هذا الأمر، لأنه استعانة الشياطين، يعني على الشياطين، وهو شر ونوع من السحر. ذكر الشارح هنا كلمة النشرة بضم النون، تشديد النون وضمها، وهي كشف غير المسحور من سحره، وكأنه نشر عنه، يعني أنه كشف و يعني أزيل عن هذا الأمر. فهي تعريف أبو السعادة، ذكر التعريف أبو السعادة أنها ضرب من العلاج والرقية، ضرب يعني نوع من العلاج والرقية، وعرض به من كان يظن أن به مسا من الجن. وقال من كان يظن، كأنه أحيانا تختلط الأعراض، يعني يكون المنسوس في أعراض منه، يعني الأثقال التي تظهر عليه، زوغان العينين، الشرور، النسيان، الصرع، وأحيانا يكون هذه الأمور نفسها لا تكون من مسك، وإنما تكون من يعني أمراض عضوية في أعضاء الإنسان، وتظهر هذه الأعراض. لذلك قال من كان يظن أن به مسا من الجن، لأنه يعني القطع بهذا أحيانا يكون الشيء. فالسمية النشرة هي أنه ينشر بها عما عنه، أي المسحور، عما ما خامره به من الداء، يكشف ويزال. نعم. الحسن قوله، قال الحسن أي البصير رحمه الله: النشرة من السحر، وجعلها نوع من أنواع السحر، ونشرت عنه تنشيرا، ومنه الحديث: فلعل طبا أصاب. وهذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، حديث من عائشة في الصحيحين، وكان يخيل إليها أنه يأتي شيء ولا يأتي، ثم أن النبي رأى في نومه أنه قد جاء يعني رجلان، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله. قال ماذا الرجل صاحب يقول الثاني الذي عند رأسه يقول الجيش؟ فقال له بسفورة: لعل طب الأصابع، طب الأصابع. فقال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن عاصم. في مشكلة ومشاقة، في جف طلعة ذكر في بئر ذروان. وأنه بعد ذلك يعني ذكر الأول الثاني أنه يعني يقرأ المعوذتين، قرأ المعوذتين، فكان إنزال المعوذتين على النبي صلى الله عليه وسلم رفع جدا وذهب إلى هذا المكان، فوجد السحر الذي كان قد صنعه هذا يعني اليهودي اللي هو لبيد بن عاصم. فالشاهد له قال: ومنه الحديث: فلعل طب الأصابع هو سحر الأصابع يعني. نعم. وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر على المسحور. طبعا قال قوله: ثم نشره بقل أعوذ رب الناس، على أنه الملك قال الثاني يعني يقول قل أعوذ رب الناس، فإنه يبرأ، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله. نعم. وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر على المسحور. نعم. ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف، من يعرف السحر. هذا كلام ابن الجوزي بحسب التجارب والأمر الموجود. قال: حل السحر على المسحور. قال: ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. والمعرفة إما أن تكون هنا يعني على المعرفة معرفة علم وعمل فيه، فيكون ساحر، لا يكاد يفك السحر إلا ساحر، لأنه يتصل بالجن ويخبرونه أن هذا مسحور كذا وكذا. لكن يكفي أن حله إنما يكون ب يعني الحل الشرعي بالرقية وقراءة القرآن، وأنها يعني تدفع هؤلاء السحرة بإذن الله، كما مر يعني مثال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. نعم. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. نعم. يعني لو رحل السلام لسان ابن مسعود يكره هذا كله، وأن هذا من عمل الشيطان. نعم. قال الشارح: هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سنة، والفضل بن زياد في كتاب المسائل، عن عبد الرحمن عن عقيل بن معقل بن منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابر فذكر. قال ابن مفلح: إسناده جيد، وحسن الحافظ إسناده. نعم. قوله: سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان. قوله: وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشفة التي هي من عمل الشيطان، كما يكره تعليق التمائم مطلقا. وكان أحمد كان ابن مسعود يعني جزء الحديث لما يعني جاء عن بعض يعني السلف الآخرين أنهم يعني رأوا أنه لا بأس بهذا، فقال ابن مسعود كان يكره هذا، وهذا يؤيد يعني ما جاء في الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأة، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. نعم. هذا كلام سعيد المسيب رحمه الله. فقال: رجل به طب اللي هو سحر يعني، أو يؤخذ عن امرأة، ومعنى يؤخذ عن امرأة يعني يظن أنه قد أتى زوجته وهو لم يأتي، يحل عنه يعني يجوز أن يعني يعمل له عمل أو سحر آخر ليحل عنه، أو ينشر. قال: لا بأس به، لما يريدون به الإصلاح، يعني أنه رأى أن هذا النوع من السحر النشرة هذه إنما يراد بها الإصلاح غير السحر الأول الذي يوقع العداوة مثلا بين الرجل وزوجه أو أنه يسلط جلي على يعني على إنسان فيضره، فرأى أن هذا النوع من الإصلاح. لكن الصحيح إن شاء الله أن هذا وإن كان يعني إصلاح لكنه تقوية للشياطين ضيعان له، ويصير مثلهم كمثل الذي يعني عصابات النصوص التي تسرق سرقة ولا يسرق الإنسان النفس لها إلا أن يرشي لص آخر فيجيب له المسروق ويعطي له مال، وبهذا تروج عمله، فهذا يروج عمل الشياطين أنهم يسحرون هذا ويجي الآخرين يفكونه وهكذا، وقد راجع عملهم بالفعل بهذا الأمر. فهو إن كان هذا يعني نفع لهذا المسحور لكنه ضرر عظيم. والله تبارك وتعالى يقول أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم أخرى. نعم. قال الشارح قوله عن قتادة هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسي خطة فقيه من أحفظ التابعين، قالوا أنه ولد أكمل مات سنة بضع عشرة ومئة. الأكمه هو الذي لا يرى، ولد أكمه يعني ما يرى عينه بس العين يعني غير لم يبصر بها. نعم. قوله رجل من هذا من أحفظ الناس قتادة. نعم. قوله رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، يقال له طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال تنو عن السحر بالطب تفاؤلا كما يقال للذين سليم. نعم يعني هذا من أسماء الأبطال، لكن يقولون هذا من باب يعني التفاؤل، مثل الذين الذي بدغته يعني حية يقول عليه سليم، يقول شفنان يعني لدير فلان سليم من باب التفاؤل. نعم. وقال ابن الأنباري الطب من الأضداء، يقال لعلاج الداء طب والسحر من الداء ويقال له طب. قوله يؤخذ بفتح الواو محمود وتشديد الخاء المعجمة وبعدها فال معجمة أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. نعم. قوله أي يحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. قوله أو ينشر بتشديد المعجمة. قوله لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح، وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر. يعني الشرح يقول أن هذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر، ثاني نوع من العمل أو القراءة والرؤية لا يعلم أنه سحر، وإن كان ظاهر كلامه أنه قال هذا سنجي إنما يريدون به الإصلاح، فيبدو الله تعالى أعلم أنه يريد يعني أنه خف سحر من سحر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويروى عن الحسن انه قال ويروى عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر. قال الشارح هذا الاثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد. حسن البصري قال لا يحل السحر الا ساحر، يعني إذا كان مسحور بعقود فإنه يقول لك يعني لا يتركه الشياطين على هذا النحو إلا ساحر حتى يتفاهم معه ليفك هذا، لكن الصحيح أنه يفك السحر هذا ويزال يعني أثره بالرقية وبقراءة وتعويذة يعني شرعية، ويحرم يعني الجن الذي هذا من يسحر. نعم من البحر. نعم. والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار بالتحفية والمهملة البصري الأنصاري مولاه ثقة فقيه إمام من خيار التابعين. مولاه يعني ليس أنصاريا وإنما هو مولى من مولى مولى الأنصار. نعم. مات سنة 100 وقد قارب 90. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي الشيطان. هذا كلام عظيم، هذا كلام ابن القيم، كلام فيه تفصيل وكلام عظيم. قال: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحد هذين النوعين حل سحر بسحر مثله. يجي ساحر يعني يعقد ويسلط الجن على من يسحره، ثم يأتي آخر ساحر يقول له والله مسحور في المكان الفلاني، ويقول له قوة وقدرة، ويقول له أنا أفك من هذا السحر وأتيك بالسحر هذا في مقابل كذا وكذا، فيفك السحر، فهذا فك سحر من سحر مثل. نعم. وكله عن طريق الجن. نعم. وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب. نعم. الناشر والمنتشر يتقربون إلى الشيطان بما يحب. اذبح لي ديك أسود، يعمل كذا، وقل كذا، اذهب إلى المكان الفلاني، القيمة في المكان الفلاني، بعضهم إلى السجود له، افعل هذا. الذي يحبه الشيطان منه يقوم يتخرب له بهذا العمل. نعم. فيبطل عمله عن المسحور. نعم. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. نعم. هذا جائز. نعم. هذا النوع الثاني من النشرة، اللي هي علاج هذا بما يعني أباحه الله تبارك وتعالى بقراءة القرآن وبعض الأدوية، بعض هذه يصرف الله تبارك وتعالى. نعم. قال الشارع: ومما جاء في صفقة النشرة الجائزة ما رواه في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيطر، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون. مجرمون. نعم. وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات الأربع. وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يعني قول ليس في سليم رحمه الله يقول: بلغني هذا يبدو أنه من الذين يعني يتصدون لهذا الأمر، فبتجاربهم يعلمون أن الجن تنكر من آيات معينة في القرآن آيات السحر، ويقال السحر عندما تقرأ عليهم سيشتد الأمر عليهم مطلقا، فإذا قرأت هذه الآيات أو قرأ فيما أصب عليه هذا من تجاربهم، أن يعني الجن الذي بهذا الشخص المسحور يفرق أو يحرقه هو. نعم. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواعد، ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. القواعد اللي يقول كل أعوذ رب الله، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، لأنه يقرأ هذا، فيقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. نعم. والسدر الأخضر يبدو لأن الجن يشد عليها وتكره الشجر الحديدي. نعم. ثم يحسو منه يشرب منه 3 حسوات ثم يغتسل به. نعم. قلت: قول العلامة ابن القيم والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز يشير إلى مثل هذا وعليه يحمل كلام من أجاد النشرة من العلماء. نعم، يعني أنا كلام ابن القيم في أن النشرة ضربان، الضرب الأول اللي هو إزالة السحر من السحر، والضرب الثاني اللي هو يعني إزالة هذا السحر بالرقى والتعوذات والدعوات والأدوية الموحمة وهذه هذا الدواء. وهذا الدواء ليس يعني مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأثر أنه بتجارب الناس الذين يعني يتصدون لفك السحر على هذا، فيكون هذه تجربة. نعم، والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز، والله أعلم.